ولتهدني نحو الصراط المستبين، ولتسقني من نبع شرعتنا المعين. أرني الحقائق دون شك أو ظنون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء التاسع من الجزء الرابع عشر من برنامج التفسير الاعتقادي للقرآن الكريم، الذي نشرف أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة، والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. أهلا وسهلا في الدكتور. يا أهلا ومرحبا. يا مرحبا بك الدكتور. يقول الله عز وجل في سورة الحجر: فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون. نعم، تفضل في الدكتور. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. فيما أخبر الله تبارك وتعالى مما فعله بقوم لوط، يبين أن هؤلاء خالفوا الفطرة، وخالفوا الفطرة من جهة فعلة ما فعلها أحد من السابقين. نعم. وهي الشذوذ ومعاشرة الرجال والذكران من العالم. نعم. ولوط عليه السلام أرسل بعد أن هاجر مع إبراهيم من العراق إلى قوم لوط، وجلس فيهم فترة كمتغرب في أرضهم. نعم. كان هو أصلا مش من الإيه، من المكان، زي إبراهيم لما جاء إلى هذه الأرض. جاء أيضا غريبا واستقر فيها، لكن في الأيام الماضية كان هجرة الشخص إلى مكان والاستيطان فيه والتعايش مع الآخرين فيه، طالما هو جلس برضا الحاضرين أصبح من أهل المكان. نعم. فلما نصحهم فيما يفعلون وحذرهم وبين لهم العلة من خلقهم، بيان فطرتهم، منهج الأنبياء في توضيح رسالة السماء اللي بتكشف حقيقة الإنسان ودوره في الحياة وكيف أنه في دار ابتلاء وامتحان. نعم. كذبوا وظلوا فترة طويلة وهم في إعراض تام، لم يؤمن بلوط إلا نفر قليل اللي هم يعتبروا أهله في التعبير القرآن. نعم. فجاءت الملائكة إلى إبراهيم متصورة في صورة بشر كرسل من عند الله تبارك وتعالى. قام إبراهيم بإكرامهم ونكرهم وعلم أنهم رسل الله تبارك وتعالى، فجادلهم في قوم لوط أن القرية لو أنتم قضيتم عليها ففيها بعض أهل الإيمان، فقالوا نحن أعلم إيه بمن فيها. أرسل الله تبارك وتعالى الرسل إلى قوم لوط، فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون. طبعا تفاصيل القصة وردت في مواضع أخرى من القرآن كمشاهد، بحيث لو ركبت القصة احنا قلنا بتبان الصورة المكتملة. نعم. بلا تعارض أو تناقض. يعني القرآن كنا بنتكلم على قضية آخر ما اتكلمنا عن قضية الايه؟ التحدي. نعم. بعض الناس بيتصور بجهله من الحاقدين على الإسلام والمسلمين سواء كانوا ملحدين أو كانوا من اليهود أو النصارى إن الإتيان بصورة من مثله إن يروح يقلد صورة. صحيح. يعني يجي مثلا صورة قصيرة من قصار الصور زي ما فعل الكذاب اللي هو الأسود العنسي أو مسيلمة أو غيره. ناس كتير مش جديدة يعني حاولوا أن يعارضوا الإيه؟ القرآن بالإتيان بمثله. لكن أين ذكرهم؟ مالهمش ذكر خالص. ليه؟ لأنه بروح يسرق المنهج القرآني وروح يقلده. وبيسرق المنهج في في البلاغة واللغة بس. آه. يعني روح يقلد إيه؟ النظام البلاغي في السجع أو التركيب، فياخد اللي عنده ويروح يجيب كلمات يحطها مكان الكلمات. كده أنت حرامي. يعني كده تبقى فضيحة له هو. صحيح. مقصود بالإتيان بالقرآن أو بصورة من صور القرآن، إحنا عندنا مثلا سورة الحجر. هي نفسها متكاملة في إقامة الحجة على العباد، في بيان حقائق غيبية لا يعرفها إلا نبي نزل بالوحي، في بيان منهجية معينة تكشف وتتحدى ما عند الآخرين زي ما تحدى القرآن ما عند اليهود والنصارى أن يتلوا ما عندهم ويقرنوه ويشهدوا بالحق. ربنا سبحانه وتعالى لما خاطبنا على أن هذه المقارنة هيبقى الشاهد والشهيد فيها وربنا سبحانه وتعالى، قال ومن عنده علم الكتاب. اللي يعرف الكتاب كويس يقارن بالقرآن ويشوف اللي هنا واللي هنا ويشوف هل محمد أخذ من عنده، هل الحقيقة منقوصة عندهم ولا عند محمد صلى الله عليه وسلم، ويشهد انت بالحق. هو ده الكلام. انما ما يجيش مثلا واحد في نقطة في الدكتور ان القرآن ما جاش يستهزئ، هو جاي بهدف ورسالة، جاي بهدف ورسالة وجه هيمن على الكتاب. انما كل اللي حاولوا ان هم يعملوا من عندهم شوية كلمات كده يسرقوا الطريقة القرآنية ويقلدوها اخبارات ازاي، ده جاي مستهزئ مش جاي برسالة وهدف. انت جاي بتقول الكلام ده عشان ايه؟ انت تقول علشان انا اثبت لك التحدي. طيب ورينا وبعدين ايه اللي انت عملته يعني؟ ايه الهدف من كلامك؟ هو ظن التحدي مجرد تحدي في اللغة. لا، تحدي ده القضية كلها ان ده قرآن كلام رب العالمين. فانت جاي تقول انا هقلد كلام رب العالمين، فيطلع واحد تافه هايف. نعم. كلامه يدل على حماقته وعلى جهله وعلى انه يعني يصبح سخرية. يعني هو جاي يسخر فيبقى هو نفسه ايه؟ السخرية. هات اي كلام. مع ان على تاريخ المسلمين اول من حاول ان هو يعمل العملية دي الشيعة. الشيعة، فلان هم قالوا ايه؟ ان القرآن محرف. واللي موجود ثلث القرآن، فكانت المطالبة دلوقتي هاتوا الباقي. لما حد يسمع كلامه طيب إيه هو فين القرآن؟ ده القرآن ده عند الإمام الغائب. طب وهيطلع الإمام من الغائب ده امتى؟ قالوا يوم القيامة في علامات الساعة. يعني لما يجي يوم القيامة بقابلني. هو ده رسالة يعني. صحيح. طب يا جماعه ما هو هيبقى القرآن كده مكفي. طب ايه الدليل على ان القرآن ده في اي اثر حتى؟ فاصبح الشيعة الجعفرية اللي هم الاثنى عشرية والامام جعفر الصادق بريء منهم ومن كذبهم افعالهم ومن كلامهم، هؤلاء مطالبون بانهم يقدموا دليل على ان في صور محذوفة او ان جزء من القرآن، ادونا حتى امثلة. يعني المهدي طلع لنا حاجة كده كل شوية، يطلع حاجة كده يعني عشان الناس بس تنشأ عليها اذا كان ده محرف يعني. فيقوم يقول لك فيعملوا سورة الولاية، فيجيبوا سورة الولاية دي يطولوا فيها شوية، تقرأ كلامها تموت على نفسك من الضحك. نعم. شتان بين ما جاءت من اجله سور القرآن وهذه الصورة المزعومة اللي اسمها سورة الولاية. قعدوا يعملوا كده كتير ويألفوا كتير، وفي الآخر بان ان هو حقد على القرآن وحقد على الإسلام وحقد على أصحاب النبي عليه السلام، فما هم من دعاة المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا إنهم أهل البيت ولا شيء مذكور به. ده كله عبارة عن كذبة كبيرة، القصد منها ضرب القرآن وضرب السنة وضرب رسالة النبي عليه السلام من سواد قلوبهم على الرسول وعلى أصحابه، إن ربنا وفقهم في اكتمال الدين ونشره وبيانه للناس أجمعين وحجة متكاملة إلى يوم الدين، وربنا سبحانه وتعالى حفظه بحفظه، فقال إن نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. فإزاي هيبقى محفوظ وانتوا بتقولوا إن هو إيه مستخبي، محدش عرف عنه حاجة. فهذه محاولات تقدمت مش جديدة، كان الحال بالنسبة لمحاولات الحاقدين من النصارى اللي فاتحين قنوات يسبوا في النبي عليه السلام او يطعنوا في الدين. هو المحاوله كلها كل ما هنالك بيقول لك ايه، انا عشان اداري على العيب العور اللي عندي والعيوب اللي موجوده في الكتاب بتاع النصارى العهد القديم والعهد الجديد، اهاجم اعمل جعجعه على الفاضي، فيقوم يتخض مني مين؟ المسلمون فيسكتوا او يقبلوا بي. فهم بيعملوهم كحائط صد وحماية علشان النصارى اللي موجودون لك، تشوف الناس بيعتقدوا بيشوشوا على الإسلام أو بيقولوا على الإسلام هو كلام وحجج ومش عارفين يرد، فرد عليه زي ما كان هذا الهالك اسمه ده اللي كان بيسألوه يقولوا له يعني عيب حوش الناس دي، قال انت حوشوا ليه؟ واحد بيتساءل رد عليه، البابا شنودة رد عليك. هو القصد من ذلك ان دول شغلوا المسلمين في عملية الايه الرد، احنا بقى نعمل ايه بقى؟ نرد عليهم بالطريقة المناسبة. قل هاتوا برهانكم ان كنتم ايه صادقين، نفتح الكتب بقى، شفتوا فتشوا الكتب، فتش الكتب، افتح الكتاب بتاعه ونفتح الكتاب بتاعه. نعم. ونطلع بقى ان كان عندنا غسيل ننشره، وان كان عندكم غسيل ننشره، ونشوف النظيف مين واللي عنده وسخه مين. نعم. بس الناس هي اللي تقارن بقى، لا هنا نقصد من خلال لان محدش اتبع هذا الاسلوب في المقارنه. كانت المقارنات او الدراسات المقارنه او اقسام مقارنات الاديان مبنيه على دراسه اللي عند اهل الكتاب وخلاص. نعم. دراسه اليهوديه والنصرانيه والتحريفات اللي عندهم والحاجات اللي عندهم. لكن مش هو ده الغرض الاساسي في اقامه الحجه، لان القران لما جاء باقامه الحجه الايات القرانيه حملت رسائل لمواضع معينه في الكتاب المقدس. تقريبا غطت كل اللي موجود في الكتاب بتاعه. نعم. سواء في العهد القديم او في العهد الجديد. هي المشكلة كلها ان ما كانش الكتاب ده منتشر يعني من 100 سنة بس. قبل 100 سنة حتى انا فاكر الحصول على نسخة من دي لأول مرة كانت تتباع، كنت انا ايامها في كلية الهندسة وانا ماشي كده رايح، فعديت على مكتب اصدار الكتاب المقدس في المنصورة، اشتريت منها نسخة من دي ب7 جنيه، كان ايامها جنيه طبعا لوضعه. نعم. دي ولسه محتفظ بقى عندي. وقعدت اقرا فيها. فانا بقرا فيها لأن كانت الواحد في دراسته كان ساعتها مقدم للدراسة في كلية أصول الدين في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، وخدته معايا وأنا رايح السعودية. كل ما أقرأ فيه وأقارن وأتعمق لغاية ما استوعبت الرسالة اللي هم عايزين يقولوها في كتابي. نعم. أقرأ بقى في القرآن، أتلذذ بالقراءة، وأفهم الرسالة. شفت ان في رسائل القرآن بيوجهها. هو من الحكاية دي ما ينتبهش لها الا اللي قرأ الكتاب، اللي قرأ الكتاب بتاعه. واحنا اصلا الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن القراءة عندهم على اعتبار ان ما عندنا غنى، خلاص مش محتاج ان انا اقرأ اللي عنده. وهم تلقائيا مخبيين اللي عندهم على اساس ما يطلعش، لم يظهر للناس الا من 70 أو 60 سنة تقريبا. اول طبعة طلعوها في الايه، في النسخة العربية. نعم. يا الله، الفترات اللي فاتت دي لو كان منتشر الكتاب المقدس بتاعهم بينهم هم بينهم هم، لان اول ما قرأ مارتن لوثر الكلام اللي عندهم بقى في متناول الناس لما ظهرت الطباعه كده يعني. نعم. الفضيحه حلت على اصبح دلوقتي في بروستانت على طول على طول. ليه؟ لان هم لما الناس قرات لقت ان اللي موجود في الكنيسه مش موجود في الكتاب بتاعهم. انتوا جايبين الكلام ده منين؟ الاسرار السبعه دي جبتوها منين؟ الرشم والميرون والافخاريسيا ده بتاعتهم ولا ولا دم استعباد المسيح. استعباد القساوسة لكل الشعب. استعبدوا الشعب. فاستعبادهم للشعب خلى قراءة الكتاب المقدس مش متناول في أيديهم. حتى الناس يقولوا ما يعني، على فكرة حكاية ان وصف المرأة بالنجاسة وان المسيح يبقى نجس، وطالما هي نجسة يبقى ما تمسش حاجة خالص الكتاب المقدس أولى، عشان يبعدوها عن الكتاب المقدس. يعني هم ليه خلوا المرأة نجسة؟ كام عد بقى الأسابيع اللي هي نجسة، ولو مست حاجة تبقى نجسة، نص عمرها نجسة. نص عمرها كله نجاسة. ما هو انت حتى لو يقول لك دلوقتي تغتسل بماء وبعد ما تغتسل وتستحمى اخبرك ازاي تفضل نجس 24 ساعة، ولو مست راجل يبقى نجس، والراجل ده لو مس راجل يبقى نجس، ولو قعدت على حاجة تبقى نجسة. حتى هما نفسهم وصفوا اما يجي يعمدوا مثلا الطفل في سر المعمودية ما يعملوش الطفل الا بعد 40 يوم. ده لمين؟ للولد. للولد. طب وان كانت انثى نجس تقعد 80 يوم، واللي يعمدها راجل. واللي يعمدها راجل. لا. الطفلة الصغيرة 80 يوم ليه؟ لان هما عايزين يصفوا المرأة بالنجاسة الدائمة على اساس ان هي ما تمسش الكتاب خالص. نعم. عشان تبقى طاق. وبعدين لازم خيمة الاجتماع تروح هناك عشان ايه؟ القسيس او الكاهن يطهرها. انت فاهم ازاي؟ فمعنى كده ان اغلب الناس هيعيشوا في نجاسة، يبقى طالما انتوا نجاس محدش يمسك الايه؟ الكتاب. الكتاب. لكن دلوقتي اصبحت المسألة بعد مرت النوصر مش قادرين، لان الناس لما بتقرأ بتلفظهم. هم اوحوا اليهم ان الروح القدس دخل او بيدخل في الشخص، او ان الشخص بيبقى مقدس لما يروح الكنيسة. نعم. يربطه بالكنيسة. الكنيسة هي الروح القدس، هي الكتاب، هي الانجيل. فما يقدرش الشخص يرى الكلام بحرية كده، لان هو لو قرأه بحرية هيقار زي ما احنا بنقرأ القرآن بحرية. خد يا عم اقرأ القرآن، محدش قال لك ما تقرأش، اقرأ. نعم. عايز تعرف الاسلام وتسمع كلام الله، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع إيه؟ كلام الله ثم أبلغه مأمن. الوقت غير زمان، يعني من 100 سنة الكلام ده ما كانش موجود. ما كانش موجود. واعتبروا البروتستانت كفار، وما زالت الكنيسة الأرثوذكسية بتحارب علشان الكفر البروتستانت والكفر الكاثوليك ما قربوش من كنيستهم. فاصبح ربنا شغلهم بينهم وبين انفسهم. لان النصارى في مصر لو قلت 5 مليون أو 6 مليون، الممثلين للنصارى في الارثوذكس الأرثوذكس على المستوى الرسمي في مصر عددهم ما يجيش 1.5 مليون. مع ان انت لو رجعت من فترة هتلاقي عددهم كان اكتر من 5 مليون. فالايام اللي قضاها شنودة الفترة اللي فاتت 1.5 مليون، 1.25 مليون اسلموا. والباقي راحوا تبع الطوائف التانية، لان الناس لقت ان فطرتها لا تنسجم مع الكنيسة الايه؟ يعني الارثوذكس بالذات يا اما يتجهوا للكاثوليكية او البروتستانت. لا، بيروحوا البروتستانت مش الكاثوليكية. او للاسلام او الاسلام او للالحاد او للالحاد. حتى يعني اللي عاشوا في الغرب هنا بيحب بيهم الخطر من كل جانب. فطبعا الجهود اللي بتبذل في الكنيسه لا يمكن تصورها في مساله الحفاظ حتى على العدد اللي موجود. نعم. كان زمان هم عشان متداريين ومحدش كل واحد في دينه خلاص. اللي حصل ايه؟ بينتشروا بالتكاثر بالعدد. نعم. لكن اصبح دلوقتي في حريه في القراءه، دي ما كانتش موجوده قبل كده. فلو كانت موجوده ايام النبي عليه الصلاه والسلام والرسول حتى فتح الكتاب قدامه، المقارنه هتستدعي هذا اللي جابه النبي عليه الصلاه والسلام، اقروا اللي عندك. فكان اليهود ما يرضوش يقولوا احنا عندنا كذا وكذا وكذا وكذا. لان هم لو كانوا على حق كانوا راحوا للنبي عليه الصلاه والسلام وقالوا ايه اللي انت جايبه ده؟ او اللي انت بتقراه ده بالضبط موجود عندنا في كذا وكذا وكذا، بس بصوره غير كده. فايه هي اللي غير كده؟ حصل كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. هيقولوا لا ده غلط، الصح كذا وكذا وكذا. الرساله دي حملها القران بدون ما الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم فيها كلمه واحده. ما هو كونه يذكر قصه لوط بالطريقه دي، وتيجي انت بقى تقرا في الكتاب بتاعه. هات كده الاصحاح اللي هو كام في قصه لوط، اسمع كده. في التكوين كان التكوين 19. التكوين 19 اهو. فجاء الملكان الى سدوم مساء، وكان لوط جالسا في باب سدوم، فلما رآهما لوط قام لاستقبالهما وسجد بوجهه الى الارض وقال يا سيدي ميلا الى بيت عبدكما وبيتا واغسلا ارجلكما ثم تبكران وتذهبان في طريقكما. فقال لا بل في الساحة نبيت. خلي بالك بقى دلوقتي ان هم راحوا للوط وهم ضيوف على لوط عليه السلام. هو ده ايه اللي نص عليه القرآن وهذا اللي انتوا بتقولوه. فألح عليهما جدا فمال اليه ودخل بيته فصنع لهما ضيافة وخبز فطيرا وخبز فطيرا فأكل. وقبل ما اترجع استنى بقى بص كده اهو بيقول ايه لوط عليه السلام لما جاءه. فلما جاء آل لوط المرسلون قال انكم قوم منكرون، يعني شكلكم غريب. قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون واتيناك بالحق وانا لصادقون. في الموضع ده اختصر القصه. المواضع الثانيه فصلت كل حاجه في اللي حصل مع لوط. هنا عندهم في القصة واحدة، بس المواضع اللي فصلها القرآن كشفت أشياء ما حصلتش عند مين؟ عندهم هناك. نعم. فمش ممكن إن يكون واحد جه خد القصة من عندهم وذكرها كذا مرة، ذكرها بكذا مرة بدون أي تعارض. تعارض. ولو جينا نبص عندهم لو شفنا المخطوطات بتاعتهم، بل لو شفنا النسخ اللي موجوده دلوقتي هنجد اختلاف حتى في الالفاظ. الفاظ كل اهو. وقال يا سيدي ده خد اقرا، هناخد بس اهو. فجاء الملكان الى سدوم 1 و2 او خد 4. فالح عليهما جدا فمال اليه ودخل بيته فصنع لهما ضيافه وخبزا وخبز فطير فاكل، مش كده؟ وقبلهما اضطجع احاط بالبيت رجال المدينه، رجال سدوم من حدث الى الشيخ كل الشعب من اقصاها، فنادوا لوط وقالوا له اين الرجلان اللذان دخل اليك الليله اللي. اخرجهما الينا لنعرفهما. امسك بقى اهو الحته دي، خد بقى النسخ الثانيه اللي هم كتبوها باصلا، خد اليسوعيه اخرجهما لكي نعرفهما. طيب خد الترجمه حياة. ترجمة الحياة. اخرجهما إلينا لنضاجعهما. لنعرفهما يعني نضاجعهما. وفي الإنجيل الشريف أخرجهما إلينا لكي نعاشرهما. مين فوق المقرد؟ يعني لما يجي يكتب هو غير اللفظ. نعم غير الايه؟ اللفظ. اللفظ. لكن لما النبي عليه الصلاة والسلام اتكلم على الحدث جاب مشهد من اللي حصل. الزاوية دي او الزاوية دي او المكان ده او الوضع ده او اللحظة الفلانية لما دخلهم او نهايتهم او بدايتهم او نهايتهم. نعم. يختصرها تركب كل الصور في بعضها تطلع ايه؟ الصورة متكاملة. ما عندهم خلق، هم اصبح ما فيش غير اللفظ ده بس، ده اللفظ اللي عندهم، وحتى ما هماش متفقين فيما بينهم على طيب. وقال لا تفعلوا سوءا يا اخوتي، ده في الاخبار السارة. لي بنتان ما ضاجعتا رجلا اخرجهما اليكم فافعلوا بهما ما يحلو لكم. اما الرجلان هيسيب كل اللي اهل القرية يتناوبوا على بنتينه. خد عندك في الانجيل الشريف، انظروا لي بنتين عذراوين اخرجهما لكم، ده في الانجيل الشريف، فافعلوا بهما ما تشاءون. اما هذان الرجلان فلا تفعلوا بهما شيئا لانهما الان في حمايتي. خذ الحياة. هو ذا لي ابنتان عذراوان اخرجهما اليكم فافعلوا بهما ما يحلو لكم، اما هذان الرجلان فلا تسيئوا اليهما لانهما لجأ الى حمى منزلي. يعني مش في حمايك اليسوعي. ها انا ذا لي ابنتان عرفتا ما عرفتا رجلا. ما عرفتا ايه؟ رجلا. رجلا. اخرجهما اليكم فاصنعوا بهما ما حسن في اعينكم، واما هذان الرجلان فلا تفعلوا بهما شيئا لانهما دخلا تحت ظل سقفي. خد بقى السميث اللي هي تعتبر اقدم نسخه. لي هو ذا لي ابنتان لم تعرف ايه؟ رجلا. رجلا. اخرجهما اليكم فافعلوا بهما كما يحسن في عيونكم. شوف حتى الالفاظ نفسها كلهم عبروا، وكل واحد بيعبر باللفظ اللي ايه اللي يعجبه. فلما تيجي تكلمه لك ده ترجمه، لا يا حبيبي ترجمه ايه؟ ده الاصل مش موجود. فين الاصل على حرف حدد فيه الترجمه من اللي بتاع ده؟ حتى زمان كانوا زمان قوي، يعني اول ما ظهرت النسخ في الترجمه كاجزاء من الكتاب مش كل الكتاب، كان الكتاب بتاعهم بيعملوه في اطار اشبه بالمصحف كده، والترجمه او الشرح بيبقى في جنب عشان يفرقوا بين النص الايه المقدس وبين كلامهم هم. نعم. فلو ان الكلام ده يعني الشرح اللي موجود او الترجمه اجمل من الايه؟ من النص نفسه. من النص نفسه. فلو فضلت كده هتبقى عار عليهم. نعم صحيح. فهم مدخلين الشرح في الاصل، وجابوا النظام المتري اللي لسه مبقالوش قد ايه، وحطوه بين قوسين او كلام 120 ياردة يعني 150 كيلو، اخد بالك ازاي؟ مش عارف النظام الفرنسي كان شغال هناك ايام لوط عليه السلام ولا ايه بالظبط. سبحان الله. القصد من ذلك ان مساله ان لو واحد حب ياخد من الكلام ده فهيتقيد بيه. مش نعم. صحيح. يعني لا تفعلوا شرا يا اخوتي هو ذا لي ابنتان لم تعرفا رجلا. فلو واحد حب ياخد الكلام ده مش هياخده زي ما هو. او هيسيبه بعباره قريبه من الحدث لكن هيبقى متقيد بالحدث. والا هيبقى كاذب. نعم. لكن الصوره اللي جات لنا مش وصفت المشهد وبس، لا ده كأن ربنا بيقول راجعوا قصتك كويس. انتوا عندكم ان مراته خرجت معاه وما خرجتش ولا حاجه، اخد بالك ازاي؟ ده اهلكت. وربنا سبحانه وتعالى حددها قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. فوصف قوم لوط بالإجرام. ولاحظ القصة بتركز على أفعال الخير وأفعال السوء وبيان العلة من إرسال الرسل. إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الإيه؟ الغابرين، يعني الهالكين اللي إشمال العذاب يعني. فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون. أنتوا أغراب، ما أنتوش من أهل البلد وشكلكم غريب. قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون. هو طبعا ما قالوش في الأول، بعد ما راحوا عنده وضيفهم في بيته ما جابش سيرة الساحة خالص ولا الكلام في الساحة. قالوا حنبات في الساحة، قال لهم لا لازم تبيتوا عندي. فهم راحوا عند لوط عليه السلام، دي اللي يسكت عنها القرآن ابحث فيها عندك انت. فلما راحوا عند لوط عليه السلام اخبروه الخبر، قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون واتيناك بالحق وانا لصادقون. لاحظ اننا هم في احداث ذكرت في مواضع اخرى بس هي موجوده هنا، انكم قوم منكرون. فالاحداث اللي حصلت دي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في مواضع اخرى من القران، مش في الموضع ده، انما جاب القصه من البدايه والنهايه، مشهد من اول ما وصلوا واخر ما خرجوا. لان هم لما هجموا على بيت لوط يريدون الفاحشه، ولوط قال لهم انا بناتي موجوده خذوهم تزوجوهم. لا يتصور في نبي الا هذا، والكلام يدل على هذا، والكلام يدل على هذا. هم بيقولوا لا انت لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وانك لتعلم ما نريد. شوف التعبير القراني، ما ذكرش حكايه الايه المضاجعه خالص ولا المعاشره ولا الكلام ده. ان عيب ان الرجاله يتعمل فيهم كده. قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون واتيناك بالحق وانا ايه لصادقون. الحق هنا اللي هو عذاب ربنا سبحانه وتعالى. نعم. اللي وعد به هؤلاء. فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارا. يبقى دلوقتي الكلام ده العذاب هيحل بهم الصبح. زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. في مواضع أخرى. خد أهلك في الليل المظلم وتحرك في الساعات بتاع الليل. نعم. واتبع أدبارهم. يعني اتبع أدبارهم، الأدبار هنا قد تطلق ويراد بها القرية بحيث تمشي في عكس الاتجاه وما تبصش وراك. واتبع أدبارهم يعني خلي أهلك قدام وانت وراك وانت آخر واحد تمشي. بقولوا ان ايه مراته خرجت معاه وحصل لها ايه؟ اسمع كده عمود الملح اللي بيتكلم انا. فقالوا اللي هم اللي دخلوا على الكلام ده فين؟ في سميس 9. فقالوا ايه؟ ابعد الى هناك. ثم قالوا جاء هذا الانسان ليتغرب، اللي هو لوط يعني، وهو يحكم حكما. الان نفعل بك شرا، يعني عايز يتحكم فينا. الان نفعل بك شرا اكثر منهما. فحكايه ان هم ارادوا ان هم يفعلوها بلوط الكلام ده انتوا جايبينه من ايه؟ فألحوا على الرجل لوط جدا وتقدموا ليكسروا الباب. فمد الرجلان أيديهما وأدخلا لوطا إليهما إلى البيت وأغلقا الباب. وأما رجال ده هم داخلين عشان يكسروا الباب. قفلوا الباب ما كسروش يعني. وأما الرجال الذين على باب البيت فضرباهم بالعمى من الصغير إلى الكبير فعجزوا عن أن يجدوا الباب. وقال الرجلان للوط من لك أيضا ها هنا أصهارك وبنيك وبناتك وكل من لك في المدينة أخرج من المكان لأننا مهلكان هذا المكان. هم ذكروا الأهل على أنهم إيه؟ أقاربه بناته وبنيك. وكلمة أصهارك هم يقولوا عنده بنتين عذراوات وما خرجش مع لوط غير البنتين. نعم مش كده؟ اللي هم ادعوا زورا وبهتانا انهم دخلوا على لوط يسقوه خمره واللي كل بنت زنت مع ابيها. حاشاه لوط عليه السلام. نعم. طب الاسهار بقى كانوا متجوزين مين؟ ما هو السهر ده اللي واخد بنته. نعم. وبناته أنه بنات أصهارك وبنيك وبناتك. وكل ممكن بنت الإن يقول لك بنت الإن عشان يطلع منها يعني. إنما هو قال إن عندي بنتين عذراوان لم يضاجع رجل ولم يعرف رجل. أخبرك زوج دي قالوا وقال الرجلان لوط من لك أيضا ها هنا. ده طبعا على اعتبار ان هم ملاكين يعني مش عارفين مين اللي معاه ومين اهل لوط. اصهارك وبنيك وبناتك. احنا عندنا في القران نحن اعلم بمن نحن فيه. اعلم من فيها. وبعدين المقصود بالاهل اهل الايمان. المهم قالوا ايه؟ لاننا مهلكان هذا المكان, إذ قد عظم صراخهم امام الرب فأرسلنا الرب لنهلكه. فخرج لوط وكلم أصهاره الآخذين بناته وقال قوموا اخرجوا. الآخذين إيه؟ بناته. يا أخي والله حاجة غريبة أوي. آخذين بناته يعني إيه؟ كانوا لسه مخطوبين يعني؟ إزاي ولم يعرفها رجل؟ أهو ده الكلام بقى اللي تقدر تمسكه؟ فتطلع كم هائل من التناقضات مش بس في ما يتعلق بلوط في الكتاب كله. تناقضات ملهاش علاقة لاخر. طيب ها يقول ايه؟ فخرج لوط وكلم اصهاره الاخذين بناته وقال قوموا اخرجوا من هذا المكان لان الرب مهلك المدينه. فكان كمازح في اعين اصهاره. مش مصدقين يعني حتى مش مصدقين. ولما طلع الفجر كان الملاكان يعجلان لوطا قائلين أيوة. خذ امرأتك وابنتيك. خذ امرأتك وابنتيك الموجودتين لئلا تهلك باثم المدينة. اتفضل يعني. ولما طلع الفجر يبقى معنى كده لو قلت ان كان له اكتر من بنت او بنات كتير الكلام ده متناقض مع اللي موجود دلوقتي. يبقى من ضمن من هلك ناس من بناته واصهار بناته اللي ما خرجوش. ان هو خرج باتنين بس. نعم. طب الباقي راح فين؟ فضلوا في المدينة. ازاي يا عم؟ فضلوا في المدينة. ده هو قال خرج أصهارك وبنيك وبناتك. طيب أصهاره واخدين بناته. وكلم أصهاره الآخذين بناته. عيش بقى الحدث هنا بقى عشان تخرج من التناقض ده. مشكلة. إنما القرآن نص على نص معين بيقول فيه إيه؟ أهو فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون. وقال قالوا إنا أرسلنا قبله إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين. شايف التحديد؟ كلام واضح. نعم كلام. يبقى امراته بقى ما خرجتش معاه. طيب بص بقى كده هنا لما ترجع تاني للنص شوف اللي حصل. ولما طلع الفجر كان الملكان يعجلان لوطا قائلين قم خذ امرأتك وابنتيك الموجودتين لئلا تهلك باسم المدينة. ولما توانى امسك الرجلان بيده وبيد امرأته وبيد ابنتيه لشفقة الرب عليه واخرج. يبقى خرج مع مين بقى دلوقتي؟ اهو شدوا مين؟ لوط شدهم في ايده وبنته ومراته وبنتين ومراته مش كده؟ لشفق واخرجاه ووضعاه خارج المدينة. يعني خدوهم وراحوا معهم؟ ها؟ الملائكة خدتهم وراحت معهم؟ ما هو ده معنى الكلام كده. وكان لما اخرجاهم الى خارج انه قال من اللي قال؟ من اللي قال؟ الوقت قال ولا قال؟ المفروض قال. يبقى واحد منهم اللي قال. مين بقى؟ مفيش. طب قال ديت لا يعبر بها عن اثنين. والله العظيم لو كان الرسول جاب لهم الكلام ده وقال لهم من الكتاب بتاعهم كان العرب مسكوه بهدلوه. ليه؟ هم اصحاب لغه. نعم. فما ينفعش الكلام ده عندهم. تخيل ابو جهل بيقرا الكلام ده. هو خبير باللغه العربيه. والله ما يعرف يقرا. ما يعرف. هيقولوا فيه كلام. نعم. يعني العرب هيمسكوا كلامهم لو بالطريقه دي، لو هو مفتوح قدامهم. وبيقروا من ده ودي هيقولوا اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله. العرب اللي كفروا بيه ممكن يقولوا كده. صحيح. فبيقولوا ايه؟ اهرب لحياتك لا تنظر الى ورائك. في حاجه اسمها لا تنظر الى ورائك؟ يبقى لا تنظر الى ورائك يعني اتجه اتجاه معاكس للقريب. ولا تقف في كل الدائره. اهرب الى الجبل لئلا تهلك. اهرب الى الجبل لئلا تهلك. فقال لهما لوط لا يا سيد. سيد هو دلوقتي بقى سيد. خلي بالك لو النصارى هيفسروا الكلام ده لشعبهم بايه؟ ان يسوع كان قاعد مستني بره وبعت اتنين ملكان له. عرفت بقى؟ لورد سيد دي اللي هي اللورد. واللورد ده اللي هو يسوع عنده. يسوع عنده. هو ذا عبدك قد وجد نعمة في عينيك وعظمت لطفك الذي صنعت إلي باستبقاء نفسي. وأنا لا أقدر أن أهرب إلى الجبل لعل الشر يدركني فأموت. ده هم اللي يتولوا تعذيبهم مش عارفينك. فأنا مش همشي عشان اروح الجبل. لا انا مش رايح الجبل. يبقى هنا الصورة ان لوط عصى امر الملائكة، امر السيد الملك أمر اللي ماشي معاه او الملائكة او الرب او يسوع اللي حسب اللي هيقولوه بقى. وكان في حد هناك. كان في حد هناك. لا لا هو ذا المدينة هذه قريبة للهرب اليها وهي صغيرة. أهرب إلى هناك. أليست هي صغيرة؟ فتحي نفسي. فتحي نفسي. شايف واحد بيلعب في الحدث. ده نبي المفروض يمتثل لأمر الله وما اعترضش. امشي ولا يلتفت منكم إيه؟ نعم. أحد. وامضوا حيث إيه؟ تؤمرون. يعني حتى سبحان الله كلمة واحدة بترد على خلاص اللي هم بيقولوه ده. الرسول واخد من عندهم حاجة؟ طب إذا كان مش واخد من عندهم حاجة وده خلاص أمر يعني مقطوع بها، لأن أولا هو لا يقرأ ولا يكتب، من يقرأ من كتاب ولا يكتب، أمي نبي أمي، وده شرف له. حاجة تانية إن ما لم تترجم نسخة إلى العربية بحيث تبقى قدامه علشان يقرأ منها لو كان بيقرأ، ولو كانت قدامه زي ما هي قدامنا احنا بنقرأ فيها دلوقتي، مستحيل إن احنا نقول إن الكلام ده هو متاخد منه. لا، دي حقائق جديدة جاية كده، جديدة لامعة نقية بيضاء صافية لا غبار عليها، نزلت من عند الله عز وجل. نعم. إنما ده اللي مش كلام من عند الله عز وجل، دي حكاية على كلام ذكره الحق سبحانه وتعالى لموسى عليه السلام. نعم. كما ذكره لمحمد صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. فالنص اللي نزل في التوراة ضاع، لأن الألواح ضاعت. ودي حكاية واحد قاعد بيألف من دماغه على الحدث، فيه حق وفيه إيه باطل. فالحق اللي موجود إن فيه لوط وفيه هلاك للقرية وفيه محاولة اعتداء على بنات على الرسل، وان لوط قال لهم بناتي موجوده خدوهم تزوجوهم. وايه تاني؟ خروج لوط من القريه حتى لا يدركوا العذاب. اركان القصه دي هي اللي باقيه تشهد بان ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم حق وصدق، مش امر مفترض. ده زي كلمه سر بالضبط. من لم يشهد بهذه الشهاده ويقول اشهد ان لا اله الا الله ان محمد رسول الله فهو جاحد. نعم. جاحد لرساله الله عز وجل اللي نزلت على محمد، ورساله الله اللي نزلت على موسى. لانها في الواح مش موجوده عندكم. فكنا مش موجوده عندكم، يبقى اولى ان كنتم تتبعوا الرساله الصح، ولا تصروا على ما عندكم من الضلال. هي دي القضية، الحجة اللي ربنا سبحانه وتعالى يعني تابعهم فيها في كل آيات القرآن والرسائل الموجودة تحت آيات القرآن كلمة كلمة. نعم. كم مش بسيط، يعني مش قصة لوط بس، ده تابعهم في قصة يوسف كلمة كلمة كلمة كلمة. تابعهم في سورة البقرة على بني إسرائيل من أول ما اتولد موسى لغاية ما عبر ببني إسرائيل ودخلوا الأرض المقدسة. تابعهم في قصة إبراهيم داود وسليمان. إزاي أصبح داود ملك؟ تابعهم في قصة صموئيل اللي عندهم. أسفار كاملة، صموئيل واحد وصموئيل اثنين، أحاط بها القرآن وهيمن عليها في صفحة. نعم. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا النبي لهم، النبي ده اللي هو صموئيل اللي عاملين فيه صموئيل واحد وصموئيل اثنين، ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، اللي هو طالوت اللي سموه هم شاول. سموه إيه؟ شاول. علشان ما يقولوش الاسم الحقيقي كان اسمه إيه، الناس ما تعرفش. كأن النبي عليه السلام هم بقى متخيلين كده، ايه ده؟ ده ما فيش كلمة عن ايه؟ كلمة اتبل رقنا في ان نقدر نمسكها عليه ولا حاجة، في ان احنا على حق وهو على باطل. فكانوا يصمتون ويخبوا الكلام في الكنيسة، ما تكلموش، اوعى حد يتكلم، اوعى حد يطلع الكتاب المقدس، اوعى. فلما جم اخرجوا الكتاب المقدس للناس، الناس ثابت النصرانية دخلت الإسلام. ما هو مجرد المقارنة خلاص، لأن احنا بنقول الكلام دهوت واحنا عارفين إن الهجمة شرسة. نعم. وإن حيالهم على الأمة الإسلامية كثرت، وجهل الناس في أمة محمد صلى الله عليه وسلم كتير، مش مش مش منتبهين إلى عظمة ما عندهم من القرآن، فبدأوا يطعنوا في القرآن. يا عم النصارى دول كفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم، واللي كفر بالنبي عليه الصلاة والسلام محمد فهو كافر بالله العظيم، خالد مخلد في جهنم. نعم. فعايزين يحطوا ثقافة لا دول مش كفر. طب اقروا بقى وشوف، خلينا نشوف. اللي يجحد النبي عليه الصلاة والسلام تعملوا فيه ايه؟ يستاهل ايه؟ بعد ما تقرأ وتقارن احكم انت. بس احنا مش هنتكلم، ان هو ده المطلوب ان يظهر للناس دلوقتي. ولعل الله عز وجل اخر الرغبة عندنا احنا في التفسير الاعتقادي، كانت موجودة من زمان. كان في محاولات قبل كده، لكن ما خطرش على بالنا الموضوع ده، ان احنا نجري المقارنات اللي بتحملها الايات كرسائل ما كانش واحد منتبه لها. يعني كل واحد مثلا يدقق في معاني اللغوية، يدقق في بعض الامور الاعتقادية، يوسع فيها رسائل الايات اللي هي للمسلمين وفقط. اتاب المسألة شيلة حماية المسلمين وحماية كل من اتبع الصراط المستقيم من منهج المغضوب عليهم اللي هم اليهود والضالين اللي هم النصارى. فازاي بقى هيظل القرآن حامي يفضل يتصدى للطرفين الى يوم القيامة؟ نعم. وينكشفوا كده زي ما احنا بنكشف اللي هم قالوه. فبيقول له اني قد رفعت وجهك في هذا الامر، ايضا دف ألا أقلب المدينة التي تكلمت عنها، أسرع أهرب إلى هناك لأني لا أستطيع أن أفعل شيئا حتى تجيء إلى هناك. لذلك دعي اسم المدينة صوغر. يعني هم اللفة اللي عملوها أن هود عزوروا المدينة صغيرة عشان اسم المدينة طلعت اسمها صوغر، يطلعوا لها علة يعني. بعدين المدينة دي نجت من العذاب، يعني كان مفترض ان هي تعذب. وهي نجت من العذاب. نجت من العذاب. الا اقلب المدينة التي تكلمت عنها. فكده اصبح فيه يعني تناقض شوية في موضوع الحكمة من العذاب ده ايه، ولا جاي لمين بالظبط؟ يسر على الكل. يعني يخرج من عند قومه يرجع لقومه تاني. ربنا قال واتيناك بالحق وانا لصادقون فاسر باهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم، يعني امشي عكس تجاه القرية ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. نعم، إن شاء الله نكمل في الدكتور في اللقاء القادم. جزاك الله كل خير، وربنا يجعل العمل فيه ميزان حسناتك إن شاء الله. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم، وكذلك فريق العمل وسقاط البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولتهدني نحو الصراط المستبين، ولتسقني من نبع شرعتنا المعين. أرني الحقائق دون شك أو ظنوني.